أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، ومن غبارات الفهم ومن موجبات الوهم. إخواني الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة يتساءل بعض الإخوة الأحباب، لماذا نعنى بمثل هذه الموضوعات؟ لماذا نعنى بمثل هذه الموضوعات؟ هذه موضوعات انقضى زمانها كما يقال، وغبرت عليها القرون. بالأحرى بالصياغة الشهيرة، هي مسائل ليست ذات موضوع اليوم، هكذا يقال إنها مسائل ليست ذات أو ذوات موضوع أو موضوعات اليوم. وفي الحقيقة كنا نتمنى ويتمنى كل مخلص وصادق أن تكون الحال هذه. كيف يقال إنها ليست ذات موضوعات وهي التي لا تزال تفرق المسلمين وتبعثر وحدتهم وتزرع بينهم الشنآن والبغضاء والتدابر أيها الإخوة، والتنابز بالألقاب، بل اتهام بأفرى الكذب والتهم والفحشاء؟ لا، للأسف أو من أسف، إنها لا تزال حاضرة أيها الإخوة، لا أقول في وعينا، بل في حياتنا، في معتقداتنا، في مسالكنا، للأسف. هناك قضايا بلا شك تاريخية أيها الإخوة لا يكاد الناس ولا تكاد العامة تسمع بها أصلا، وتتعلق بالإسلام، لا يكاد أحد يسمع بها. لماذا؟ لأنها فعلا غدت غير ذات موضوع اليوم. لكن هذا الموضوع هو موضوع حقيقي أيها الإخوة، هو موضوع حقيقي بالنسبة إلينا نحن بالذات. تقريبا دأبنا في المرات القليلة، وبين قوسين يعني أخاطب إخواني وأحبابي الذين يتساءلون، يعني أما وجدتم إلا هذه الموضوعات في هذه الساعة الحرجة من زمان الأمة لتتكلموا فيها؟ نقول لهم تلك شكات ظاهر عنك عارها. الحديث عن النفس أيها الإخوة أخو الكذب، لكن إن جاز لمتكلم أيها الإخوة أو داعي أن يقول إنه صال وجال أيها الإخوة وتناول مئات إن لم يكن ألوف الموضوعات، فنحن منهم بفضل الله نتكلم في كل شيء، لا نحصر أنفسنا في موضوعات بعينها لا نزال ندأب البدء والإعادة فيها كما يفعل معظم من نسمع. يحصل له 10 موضوعات أيها الإخوة أو 10 موضوعات لا يزال يتكلم فيها، لا لا، نحن نتكلم وتكلمنا في قضايا كثيرة جدا جدا، علمية وفلسفية وتاريخية وسياسية ودينية أيها الإخوة، وفي مختلف العلوم الدينية وغيرها. لكن هذه المسألة بالذات، مسألة الصحابة، مظلومية أهل البيت، عدالة بعض الصحابة، وأذكر أيها الإخوة محوصلا وموجزا ما انتهينا إليه من السلسلة التي لم تنتهي منها، التي لم ننتهي منها، فأنا لم أنتهي من سلسلة الصحابة وعدالة الصحابة، بقي زهاء الثلث إن شاء الله، لكن يعني محاشاة وتحاشيا للإملال بسبب الإطالة والإسهاب سنكمل السلسلة، لكن بعد أن نفرغ من قضية معاوية، بعد أن نفرغ من ملف معاوية ابن أبي سفيان، نعود إلى سلسلة الصحابة ونكملها إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، الذي أحب أن أقوله، نحن تناولنا هذه المسألة في المرات اليسيرة، في المرات المعدودة التي تناولناها فيها، في معظم هذه المرات من زاوية ماذا؟ من زاوية أن معاوية ترك لنا تركة سيئة جدا، تركة مرة، إن سميتموها تركة ملعونة فهي من ألعن اللعن أيها الإخوة، تركة الحكم الاستبدادي الذي اغتال روح الشورى في الأمة. وقلنا هذه التركة امتدت من عصر معاوية إلى يوم الناس هذا، الثورات المباركة إن شاء الله التي نسأل الله أن يباركها. وبين قوسين أيها الإخوة، من بين الدعاء، لن أقول علماء الدين لأن أكثرهم ليسوا علماء حقيقيين، مجرد دعاهم حملت شهادات وحملت إيه يعني أوراق، من بين الدعاء هؤلاء الناس بالذات، وأنتم تعرفون من أعني، للأسف الشديد معظمهم تصدى للثورات من أول يوم، خانوا شعوبهم وخانوا ثورات شعوبهم. نعم، خانوا الحقيقة، خانوا الحقيقة، وللأسف نفر غير يسير منهم أو شطر عظيم منهم لما انتصرت الثورات إذا بهم أيها الإخوة في أول صفوف الثائرين. لذلك يعني لكي لا نخدع، عنوان الخطبة لكي لا نخدع، علينا أن نكون أيقاظا أيها الإخوة. صدقوني أنا أنتمي إلى هذه الزمرة، زمرة علماء الدين، وأقول لكم لا تغتروا بي ولا بغيري، كونوا أيقاظا، كونوا متفتحين، لا تسمحوا لأحد أن يدلس عليكم، لا تسمحوا لأحد أن يزيف وعيكم، ولتكن لديكم الجرأة والشجاعة أن تقولوا لمن أساء أسأت، أنت الآن تسيء إلينا وإلى قضايانا، تسيء إلى عقولنا. على كل حال، نحن تناولنا هذه المسألة أيها الإخوة في أكثر المرات وفي أكثر الفرص التي سنحت لنا من هذه الزاوية، زاوية التركة الثقيلة التي خلفها لنا ابن أبي سفيان أيها الإخوة، والتي دفعت الأمة أثمانا باهظة ولا أبهض منها على مدى 14 قرنا، وإلى اليوم، إلى اليوم الذين تسمموا، هذا هو التسميم، تسمموا بأفكار معاوية وزمرة وضغمة معاوية، سبحان الله، يتصدرون الصفوف الأولى في الدفاع عن الحكام الظلمة وعن نظم الاستبداد والنظم التي تغتال الحريات، الصفوف الأولى هم هؤلاء، ترونهم في التلفزيون، في اليوتيوب، في كل مكان. وما شاء الله، أنا تساءلت بالأمس في خطبة الجمعة، ما الذي أبقوه لله تبارك وتعالى؟ يدخلون الناس الجنة ويدخلون الناس النار، ويحكمون على هؤلاء بأنهم شهداء وهؤلاء بأنهم ليسوا شهداء. قالك لا، الذين سقطوا في مصر ليسوا شهداء، لا يستحيون في التلفزيون، هذا في اليوتيوب ثم يأتون ليتهموا أمثالنا بالكذب والتدليس. سنرى من الكاذب ومن المدلس، نحن لا نخشى شيئا. ونكذب من أجل ماذا أيها الإخوة؟ نكذب من أجل ماذا؟ بفضل الله تبارك وتعالى، ليس هناك دافع واحد يدفعنا للكذب، وليست لدينا خصومة شخصية لا مع معاوية ولا مع غير معاوية. بالأمس أحدث إخواني، أقول لهم قبل أيام يسيرة جدا، قرأت دفاعا للعلامة المصري المرحوم عبد المتعال الصعيدي رحمة الله عليه، درعمي كبير، هذا عالم درعمي كبير، وأنا أحترم هذا الرجل، رجل ذو تفكير مستقل وحر، كان في الخمسينيات في مصر رحمة الله تعالى عليه، وهو يدفع عن معاوية شبهة الاستلحاق، استلحاق معاوية زيادا بأبيه أبي سفيان. ولأول وهلة وجدت رد العالم الكبير مقنعا، فقلت انتهى الأمر بالنسبة إلي، أنا سأذكر هذا في محاضرتي عن معاوية، وأقول أستغفر الله، أنا كنت في الجانب الآخر الذي أساء الظن في هذه المسألة واتهم معاوية، الآن وجدت جوابا، انتهى كل شيء، ويشهد الله الذي لا إله إلا هو أن هذا ما حصل بيني وبين نفسي. هكذا هو طالب العلم، هكذا طالب الحقيقة، ليست لدي خصومة مع أي أحد، أنا أريد الحقيقة، أريد الحقيقة التي أتبرر بها بين يدي الله تبارك وتعالى. وأرجو لكل طالب علم أيها الإخوة أن يكون لديه مثل هذا المزاج. لكن لكي أكمل القصة، ولم ألبث إلا يسيرا حتى انكشف لي الغطاء، فإذا بجواب العلامة الصعيدي ليس بالصحيح، انكشف لي أنه خاطئ، سبحان الله، في لحظة هكذا، في لحظة، وأنه يعتبر ردًا للحديث الصحيح في المسألة، غير صحيح، تعلة وليس جوابًا، فقلت انتهى، معاوية يعود إلى قفص الاتهام. هذه الحقيقة أيها الإخوة، أنا أعلم هؤلاء مثلًا منهم، لا أقول كلهم حتى لا أقع في الظلم، الله يحب النصف والإنصاف والمعدلة أيها الإخوة، منهم من يبتر الكلام ويقطع النصوص، منهم من يقول العلماء الذين هم أخصام له فيما يظن، وعيب أن يقول مسلم إن مسلما خصم الله، يقول هذه محاجة، نقاش علمي، مناظرة، هم كل شيء يحولونه أيها الإخوة إلى ولاء وبراء وعقيدة، إيمان وكفر، وأنت داخل السنة وخارج السنة، أنت داخل الدين وخارج الدين. هذه حالة عجيبة جدا يا أخواني. ليه؟ سوف ترون اليوم. أنا أتيت فقط ببعض المراجع وبعض الكتابات لكي تروا كيف تناول بعض العلماء هذه المسألة يعني. لا، لكن هؤلاء لا أدري. قبل 20 سنة حين فتحنا ملف يزيد اللعين، اللعين لعنة الله على يزيد بن معاوية قاتل أهل البيت، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها علينا. واليوم تقريبا كثرتهم الساحقة الغالبة على البراء من يزيد وإعلان أنهم يكرهونه ولا يحبونه وأنه وأنه. قلت ما شاء الله، نحن سبقناكم 20 سنة. قبل 20 سنة كادوا يكفرونني أيها الإخوة، كادوا يكفرونني وعقدوا أشياء عجيبة وكتبوا كتب ومناشير وكذيب وأفائك سمجة من أجل يزيد. واليوم أدخل على اليوتيوب معظم يقول لا يزيد، لا يزيد هذا شيء مختلف، لا نحبه، يزيد ليس جيدا، يزيد كذا، وبعضهم طبعا يسبه وبعضهم يحكي اللعن فيه، ماذا قال العلماء في تجويز لعنته. أنا متأكد أقول لكم هذه المرة ليس بعد 20 سنة، بعد بضع سنوات سوف ينتهون أيضا إلى ما نقول اليوم في معاوية، لأن قولنا في معاوية معتدل، نحن لا نلعنه ولا نسب ولا نشتم، نحن نناقش أيها الإخوة على مهل وبتؤدى وبأدب، معتصمين بحبوة التحقيق أيها الإخوة. هكذا، ليس من شأننا أن نسب ولا أن نلعن ولا أن نغتصب صلاحيات الله تبارك وتعالى فندخل الناس في الجنة والنار، نناقش نقاشا علميا، وهذا لا يرضيهم، وهذا لا يرضيهم، لا يرضيهم إلا أن تذوب فيهم ذوبانا كاملا. لذلك أيها الإخوة، وطبعا حتى لا أنسى، مثل هذه المسائل تشكل أنموذجا لما عليه العقل المسلم اليوم، وما عليه العقل المسلم اليوم لا يطمن، خاصة كما يمثله هؤلاء لا يطمن. يعني اختلاف في مسألة كمسألة مسألة معاوية، هذا وضع معاوية جعلتموها كأنها كأنها مسألة عقدية في صلب الاعتقاد وطعن في الدين، وقال أبو زرعة وقال أبو فلان، شيء غريب جدا. المسألة ليست هكذا، ليست هكذا بالمرة. وقولي في الصحابة أيها الإخوة، وهو قول طائفة من المحققين في القديم والحديث، أنا أراه في نظري، ولذلك أنا أقول به قولا معتدلا جدا، هو أعدل الأقوال، أعدل من قول الشيعة الإمامية وأعدل من قول أهل السنة والجماعة. بالأمس قلت هذا بعد الخطبة الإخواني، الشيعة الإمامية لديهم أيها الإخوة تفريط في حق الصحابة، يسيئون الظن في معظم الصحابة، هذا تفريط. وأهل السنة لديهم إفراط أيها الإخوة، كل الصحابة لفق واحد ما شاء الله، كلهم مباركون عدول، هم لا يقولون منزهون مقدسون معصومون، ولكن يعاملونهم معاملة المعصوم. أنا أقول وقلت هذا وأذكر بهذا مرة ثانية، لا، الشيعي أيها الإخوة الذي يرى أن أئمة أهل البيت معصومون ثم يبني على ذلك توالية ولوازم يستخرجها أكثر اتساقا مع نفسه من الذي يقول الصحابة غير معصومين ثم هو يعاملهم معاملة المعصوم تماما، عجيب. وبالعكس مذهب الشيعة على أني لا أنتحله، مسألة العصمة هذه أيها الإخوة لا أنتحله بتة، مذهب الشيعة أقل خطرا على العقل وعلى النفس، أقل خطرا منهجيا وتربويا من هذا المنهج. قولوا لي لماذا، وأنا أتحدث بلغة علمية أيضا منهجية فيما أظن إن شاء الله تعالى. لأنك حين تقول لي الصحابي ليس معصوما، جميل جدا، لكنه زنى وسرق وقتل وفرق الأمة ومزق وحدتها وتسبب في قتل عشرات الألوف واغتال أيها الإخوة واستباح سبي النساء المسلمات وقتل الأطفال، فعل الأفاعيل، أصابنا بمصائب وكرثنا بكوارث، وتقول لي رضي الله عنه وأرضاه ومع أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه وهو في الجنة قطعا، هذا مذهب خطير جدا جدا جدا تربويا هذا أيها الإخوة، هذا ينشئ نفسيات. وأنا أقول لكم والله على ما أقول شهيد، لا أقول هذا كيادا، وهذه النفسيات موجودة، تجد الآن من علماء الدين فضلا عن العامة وهم كثر متدينون، تجد منهم متدينون، تجد المتدينين منهم وبلحى وجلابيب ويلتزمون المساجد ما شاء الله وفي الصفوف الأولى، ويمكن أن يفعلوا الأفاعيل. غريب، ما الذي يحدث؟ كيف يا أخي؟ المفروض أن الإنسان كلما تدين وأمعن في التدين زاد ورعه. أين الورع؟ لا ورع، من أين يأتي الورع؟ وهو يتلقن منذ نعومة الأظفار أن الإنسان يمكن أن يكون كمعاوية أيها الإخوة، يستحل أموال الأمة ويستحل دماءها ويكذب ويدجل. طبعا الآن هم يغضبون حين يسمعون هذا، لكن أقول لهم صبرا صبرا، عليكم أن تصبروا على الأقل إلى أن أفرغ من هذه السلسلة. هذه السلسلة طويلة، اليوم طليعة السلسلة، وسأقول لكم الطليعة عن ماذا تتحدث. هذه الطليعة فقط اليوم، لا ندري، قد تأخذ ساعتين ثلاثة أربعة طليعة، وبعد ذلك نبدأ في إيه؟ في فتح ملف معاوية حقيقة. بعد أن تسمعوا كل شيء وبالدليل تكلموا، هل معاوية دجل أو لم يدجل؟ في نظري دجل كثيرا، وقضى حياته في الدجل أيها الإخوة، التدجيل على الأمة وتزييف وعيها بكل وسيلة ممكنة له. سوف يثبت لكم هذا بالبرهان إن شاء الله. اليوم ستشمون رائحة الدليل في هذه المسائل من قول علماء أفاضل. ولكن أقول لكم مثل هذا الرجل، معاوية أو غير معاوية، ممن يعتقدونهم، سنأتي على أسماء جملة منهم، وهم كما قلت في محاضرة الصحابة وعدلتهم خلة منزورة بفضل الله تبارك وتعالى. اعتقادنا أن معظم أصحاب رسول الله على الاختلاف في تعريف الصحابي، على الاختلاف في تعريف الصحابي الذي فصلنا فيه القول في الحلقات السابقة أو الحلقات السابقة، معظم أصحاب رسول الله أيها الإخوة فعلا كرماء أماجد أماثل علية جلة عدول، ما عندناش كلام. قلة يسيرة منزورة هم الذين شذوا وغيروا وبدلوا، وهم الذين وردت في حقهم النصوص، وهم الذين يختلجون عن حوض محمد صلى الله على محمد وآله يوم القيامة. النبي قال هذا، كان الإمام الشافعي رضوان الله عليه، وهو إمامي أنا شافعي المذهب، كان الإمام الشافعي يعتب على أستاذه مالك، يقول ما أعتب على أستاذي إلا أنه أخرج، قال من ضمن النقدات، يعني وجوه النقد، من ضمن النقدات العلمية التي أسجلها على أستاذي الجليل أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما، أنه أخرج في موطأه حديث الحوض. لماذا يا أبا عبد الله؟ واضح طبعا لأن الشافعي فهم أن حديث الحوض ينطبق إيه؟ على الصحابة، وربما بدرجة أولية كما قال الإمام المعاصر عبد الله بن الصديق الغماري على معاوية. عبد الله بن الصديق قال أجزم أنه ينطبق على معاوية وشيعته، هذا الحديث في معاوية وشيعته. قال من الذين بدلوا تبديلا حقيقيا إلا ما كان من معاوية أيها الإخوة، وغيروا وغيروا السنة، والنبي حذر وقال أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، صححه الشيخ الألباني، قال الألباني ولعله يعني تبديل الحكم من الشورى إلى الملك. من الذي بدل؟ معاوية. حتى الألباني لم يجد بدا أن يعترف بهذه الحقيقة. أعلم أن هذا يزعجهم جدا الآن، هذه الحقائق، عودوا إلى الألباني وعودوا إلى كلام هذا، اختبروه هل هو نوع من الافتعال أو نوع من الكذب. على كل حال، هذا الذي بدل دين محمد، بدل سنة رسول الله، وسيأتيكم هذا في حلقات معاوية، تقول أين وماذا بدل، سيأتيكم كل شيء وبالدليل بدل ماذا وأين الدليل أيها الإخوة. واليوم ستشمون كما قلت لكم بعض رائحة الدليل. على كل حال، فالإمام الشافعي يعتب على أستاذه مالك أنه أخرج حديث الحوض، لا، لذلك الإمام الغماري قال لا، العتب على من يكتم الأحاديث لا على إيه؟ من يحدث. ما في عيب أيها الإخوة وما في عتب على من ينشر إيه؟ حديث المصطفى. العتب والعيب أيها الإخوة على من يدس أحاديث المصطفى حتى تخفى على الناس، والله أعلم ما الذي خفي منها، ما الذي وصل وما الذي خفي، لكن الذي وصل أيها الإخوة ما دام صحيحا أيها الإخوة فهو العمدة، يكفينا. ثم حوادث التاريخ المتواترة معنويا تنورنا وتضوء الطريق لنا، أحاديث صحاح عن رسول الله وما تواتر أيها الإخوة في أحداث التاريخ، هذا يكفينا، انتهى خلاص، نستطيع أن نفهم ما الذي حدث في الجملة دون أن نقطع أيها الإخوة على تفاصيل كل شيء أحادا، لكن التواتر المعنوي يكفي فيه مثل هذا القدر، يكفي فيه مثل هذا القدر في الجملة إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى لا أطول، وأنا من عادة أحيانا أطول في المقدمات أيها الإخوة، نحن نبحث هذه المسائل مرة أخرى كنموذج لاختبار ما عليه العقل المسلم اليوم. سبحان الله، أنا ظننت ربما لأنني أعيش في أوروبا فعلا في مجتمع متحرر وفي جالية متحررة، يا حرام طبعا أنتوا كثير بخافوا عليكم هم يسطو بكم هذا هذا الزنديق اللي اسمه عدنان إبراهيم، وأنتوا كأنكم جهلاء. قبل قليل كان معي وأنا في السيارة إلى المسجد كان معي أخ من السعودية بارك الله فيه من أحبابنا اتصل، قلت له مشكلة هؤلاء أيها الإخوة أنهم أو كثير منهم، طبعا ليسوا جميعا، كثير منهم يدخلون الكليات الشرعية بخمسين في المئة وأربعة وخمسين في المئة، لا تقبلهم لا طب ولا هندسة ولا علوم، خمسين في المئة وأربع خمس سنوات وبتخرج معه ورقة، يظن نفسه عالما، يظن نفسه عالما محققا ما شاء الله، يرد على الأكابر، يرد ويعلم الأصاغر. مشكلتهم أنهم ينطون على عقدة نقص بالحري، هو يشعر نفسه إذا طبيب أو مهندس أو فيلسوف أو مفكر أو سياسي مخضرم يشعر نفسه ناقصا، لكن هيهات باسم الدين، أنا أتكلم باسم الدين، دائما يعوضون عن هذا الشعور أيها الإخوة بالنقص بوسم ووصم الناس بالعامة. أقول لك العامة يا أخي لا تتكلم مع العامة يا رجل، أنت وين عايش؟ تفكر نفسك عايش في قرية أنت مع حبة إيه ماشية؟ أنت عايش في مجتمع اليوم الإنترنت في الفضاء السايبري، في أي مجلس في أي مسجد أيها الإخوة، في ضمن من يجلس أو ضمن من يجلس إيه إزاءك أيها الشيخ، هناك الطبيب والمهندس والمؤرخ والفيلسوف والسياسي والتاجر والمحاسب، ناس متعلمون اليوم، اليوم في تعليم كثير بفضل الله، ولا يلزم إيه هذه المجالس إلا المتعلمون، صحيح؟ إيه العام هكذا يجلس في بيته يتابع مسلسلات، فلماذا تصرون العامة؟ يقول لك العامة يا أخي لا تفتنوا العامة، لا من الخاصة؟ هم الخاصة ما شاء الله، والله إذا كنتم أنتم الخاصة يعني فسواد أمة محمد عظيم، إذا كانت الخاصة بهذا المستوى وبهذه العقلية يقيم الدنيا ولا يقعدها، لأنك تريد أن تحاسب إيه معاوية على بعض أخطائه التي دمرت الأمة ويجعل هذا دينا وعقيدة، شيء عجيب. إذا هذه الخاصة فأمة محمد في سواد عظيم، في مصيبة أيها الإخوة، في داهية ما لها من واية. لا نتحدث عن الناس بمثل هذا الاستكبار، بمثل هذا البؤ العامة. ومن هؤلاء العامة من هم أسد رأيا منك، ومن هم أكثر انضباطا منهجيا منك، وين المنهجية؟ انتبهوا وين المنهجية. ولذلك نصيحة لنفسي ولإخواني من الدعاء والعلماء والمصلحين والناصحين، أكثروا وتعمقوا في درس المنهجية في الدروس المحاضرات وحتى في خطب الجمعة، دروس تطبيقية، علموا الناس كيف يفكرون منهجيا، علموا الناس كيف يمكنهم إيه أن يميزوا الخاتم من الزباد والحق من الباطل والنور من الظلام، علموا الناس أن يتحصنوا ضد التزييف ضد الغش والتضليل، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل، علموا الناس لئلا يضلوا لئلا يزلوا، علموهم. لكن هؤلاء يتكلمون بلا منهجية، واضح لا منهجية البتة عندهم، ولذلك يعمد بعضهم إلى الكذب، يكذبون. كيف يريد أن يناقش المسائل العلمية؟ يقول لك هذا القول، هذا الرجل ليس من أهل السنة، هذا زيدي، ممكن يكون حتى رافضيا، هذا كذب، كذب وقاح، هذا كذب وقاح. وعلى كل حال لو كان صدقا كما قلت في خطبة أمس يا سيدي، لو كان صدقا من باب التنزل والاعتباط، أنا زيدي مثلا، أنا زيدي، هلم ناقشني يا حبيبي، ليست المسألة أنني زيدي أو رافضي أو سني، هلم ناقشني، ما لهاش علاقة زيدي ولا حتى ماركسي، ناقش المسألة أنت، لماذا تريد إيه أن تسوي سمعة الشخص؟ لأنه يعلم أن العامة، من يسميهم العامة، يروج عليهم هذا الكلام، يسوغ عليهم هذا الإفك، أنت فقط. ولذلك كتب بعضهم قال لا، الأفضل أن نقول إنه رافضي ونستريح منه، ويعلم أنه يكذب، قال سنتهمه بالرفض كذبا. وعلى فكرة هؤلاء الناس فيهم ولا يزال فيهم من يستحل الكذب وتزوير الكتب، وإن شاء الله مرة بسوي محاضرة تطبيقية وأريكم كيف يزورون الكتب، يكذبون على الأئمة، يحذفون أشياء ويزيدون أشياء من أجل نصرة مذاهبهم الباطلة، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق، يستحلون هذا، عندهم فتاوى غير حلال، نحن على حق مطلق، في سبيل هذا الحق المطلق يمكن إيه أن نتوسل الكذب، عجيب. لكن أنا يعني أبشر هؤلاء الكاذبين، هم يكذبون بصدق مش من باب المكايدة، كذبكم لم يروج، لا أقول لا يروج، لم يروج، نحن عندنا فيدباك بنشوف، لم يروج على أكثر الناس وسقط ما لكم به من بقية منزلة، إن كان لكم منزلة أصلا سقط، نزلك هذولا علقوا بتعليقات ونزل عنها لساني، موجود كل هذا إيه في الشبكة. طيب نبدأ الآن في موضوعنا، ملف معاوية بن أبي سفيان أيها الإخوة سنتكلم فيه على مراحل، اليوم مرحلة الطليعة، هذه الطليعة الآن سأقول لكم كيف تكون الطليعة هذه. هذه طليعة الكلام، طليعة التبيان. طليعة التبيان يمكن أن تسموه مثلا مفصل التبيان، مفصل البيان في حال أو أحوال معاوية بن أبي سفيان. للاختصار مفصل التبيان في أحوال ابن أبي سفيان، طليعة المفصل. اليوم هيك سموها في الإنترنت. أنا ما بحبش التسمية هذا، لكن يعني سهلة. السجع السخيف هذا سهل علينا وعلى غيرنا. سموه طليعة إيه؟ طليعة المفصل، طليعة المفصل. نعم، في طليعة المفصل أيها الإخوة، لأنهم يتحدثون من سبقه إلى هذا؟ مبتدع. من سبقه إلى هذا؟ نحن سنرى من سبقنا إلى الكلام في معاوية بن أبي سفيان فقط في القديم والحديث، نماذج أيها الإخوة فقط. هذه محاضرة اليوم إن شاء الله. المحاضرة المقبلة معاوية في الأخبار والآثار، سنحاكمه إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، ماذا قال الرسول في معاوية؟ واحد يقول لي يعني الرسول وهذا الذي أيها الإخوة سيقطع جهيزة كل خطيب بإذن الله تبارك وتعالى. هذه حتكون أهم محاضرة، أهم محاضرة. ماذا صح عن رسول الله في شأن معاوية؟ وأنا متأكد هذه المحاضرة كل مسلم أو مسلمة على اختلاف المذاهب والمشارب حين يسمعها طبعا سيشهق من العجب، سيشهق في البداية ثم سيشك، يقول لا لعل عدنان هذا يتزيد، أريد أن أراجع بنفسي. ارجع، المكتبات موجودة، الإنترنت موجود، كل شيء موجود، راجع تماما. على فكرة مرات قليلة في حياتي أنا أتيت بالكتب هكذا، صحيح ربما 3-4 مرات في حياتي كلها. أنا أعتمد على ذاكرتي، وكل ما هنا أستطيع أن أقوله إن شاء الله أو معظمه من ذاكرتي، ما عنديش مشكلة، لكن سأفعل هذا لأن هؤلاء حياتهم من أيام يزيد قبل 20 سنة يقولون يكذب. كنت أنقل عن ابن تيمية عن الذهبي يقولون يكذب، أقول لهم عجيب عجيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أكذب يا أخي، ابن تيمية موجود والذهبي موجود، ما هو يرجعوا يقول لك لا يكذب، يريدون أن ينفروا الناس. كيف تنسب الكذب إلى الصادقين؟ ألا تستحي؟ ولذلك أنا قلت لكم أنا أحب أن أحسن الظن في كل إخواني المسلمين وحتى في هؤلاء، ولكن ما يحملني يلزني لزا على أن أسيء الظن فيهم أنهم يفترون علي وعلى غيري. فإذا افتروا قلت ليسوا حسنين النوايا، أبدا أبدا، والله لو كانوا حسنين النوايا لم افتروا، صحيح؟ نحن نريد الحقيقة، طب لماذا تفترون؟ فالكذب لا يمكن أن يجامع ولا أن يشايع الحق وطلاب الحق أيها الإخوة. من طلب الحق لا يمكن أن يتوسع الكذب والافتراء على عباد الله، مش ممكن. من تورع لا يمكن أن يفعل هذا. ألا تخاف على نفسك يوم القيامة؟ أما قرأت ما ورد عن رسول الله؟ من قال في مؤمن كلمة ليست فيه ليشنأه بها حبسه الله في ردغة الخبال أو يأتي أو حتى يأتي بخراج ما قال، طبعا وليس بآت. من أين؟ إن لم أكن أكذب وأنت تنسبني إلى الكذب، إن لم أكن زيديا وتنسبني إلى الزيدية، انتهيت يا مسكين. أنا بالنسبة لي أنا أستغفر الله لك، أنا مسامح والله في عرضهم حقي، مسامح والله، لا يفرحني أبدا أن يدخل مسلم ولا حتى معاوية النار أيها الإخوة، أبدا أبدا، أنا لا يفرحني هذا. بالأمس أتاني أخ شيعي أيها إمامي، هاي جالس أبو علي هذا الرجل الفاضل، قال لي شيخنا أنت تقصد هذا ياسر الحبيب الشيعي الكويتي الذي قال أم المؤمنين في النار؟ قلت له نعم. قال لي لعنة الله عليه. قلت لا، أنا لم ألعنه وأنا دعوت الله له بالهداية. قال أنا شيعي إمامي أقول لعنة الله عليه وهذاك شيعي إمامي. قلت لا تلعنه يا أبو علي. قال لي لا، عرض رسول الله جزاه الله خير. قال لي شوف هذا شيعي، هاي شيعي إمامي، يغتاظ جدا أن تتكلم في عرض عائشة. طبعا يفهمون الناس كل الشيعة يقولون عائشة كذا، غير صحيح، هذا غير صحيح وكذب أيضا. قال لي لا لعنة الله عليه. قال لي والله أنا لعنته منذ ذاك اليوم، من قال لي منذ البداية ليس اليوم، قال لي منذ ذاك اليوم وأنا ألعنه هذا الرجل. قلت له أنا دعوت الله ومن قلبي ولا أزال أدعو له ولغيره بالهداية، بما أنه لم يمت على هذه العقائد السيئة فأدعو الله. لم يقتنع أبو علي، ولعلي أكون أقنعته بحجة واحدة قصيرة لم نتناقش، قلت له يا أبا علي حتى الطعن في أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها ليس بأعظم من الشرك بالله. أعظم من الشرك بالله يعني ما فيه، أعظم الحقوق وأعظم من حق محمد عليه السلام، حق رب العالمين بصراحة. طيب لو إنسان أشرك بالله كفر بالله ألا يجوز أن ندعو له بالهداية؟ بل واجبنا أن ندعو له بالهداية. النبي كان يبكي عليهم، فلعلك باخع نفسك على، وهم فعلوا به ما فعلوا، بما أنه لم يختم لهم بكفر، بالعكس ادعوا للناس جميعا بالهداية. نحب هذا، لا نحب التنابز ولا التراشق أيها الإخوة، ولا هذا البذاء الذي ساد الساحة الإسلامية اليوم. بذاء عجيب جدا يا أخواني، بذاء. وعلى فكرة حين ترى في العلماء، حين ترى في العلماء من يتوسل البذاء والصفاقة وقلة الحياء في التعبير ومكايدة الأخصام، ماذا يحدث؟ أنا أقول لك يحدث، انزل فقط بمسافة أربعة أسطر لتقرأ تعاليق العامة، تعاليق العامة التي تنال من أعراض الأمهات والأخوات والزوجات. هذا مستوى المسلمين ما شاء الله. من الذي ساهم في خلق هذا المستوى الواطي الخسيس؟ هؤلاء العلماء، أو من يسمون علماء، هؤلاء الدعاء. إذا كنت داعية وعالما وبلحية وعمامة ودشداشة وتتكلم بهذا البذاء، إيش بدك من الأطفال؟ ها؟ ومن تسميهم عامة، أو بعض من تسميهم عامة، ما نقرأه دائما تحت الطعن في الأعراض، هيك في أمه، هيك في أخته، هيك في كذا وهيك في كذا، شيء لا يصدق يا جماعة. أنا حين أقرأ هذه الأشياء والله العظيم تسود الدنيا كلها في نظري، أقول هذه أمة محمد؟ هذه أمة محمد؟ أين كنا يا جماعة؟ أنا أقول لكم المسلم الحق الواثق من دينه، الواثق من حجته، والله العظيم يتأدب حتى مع الماركسيين، مع الملاحدة، ويتكلم بأدب ويناقش بأدب، والموضوع كله رهن رهن النقاش وخلاص انتهى. الذي يكون أقوى حجة يفلح ويفلج وانتهى. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإذا بدوش يؤمن خلاص هو حر. ما في بذاء، ما في إقذاء، ما في شتائم، إيش هذا؟ إيش الأسلوب هذا؟ هذا كله حرص على الدين؟ لا، لا يمكن أن يكون هذا كله حرصا على الدين. الدين أوله الأخلاق والأدب يا جماعة، الدين أدب قبل أن يكون علما، وكانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم كما قال ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لم يكن المرء متأدبا أيفهمنا أنه متدين؟ من وين؟ أي دين؟ أي دين؟ الدين دائما مع الحياة، الإيمان والحياة قرينان، النبي يقول إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. فإذا ارتفع الحياة ارتفع الإيمان. ما تفهم أنك أنت مؤمن وقوي الإيمان ومتحمس للدين، لست متحمسا، أنت تأخذها عمية وعصبية وجاهلية، هذا يتعصب لشيعيته وهذا لسنيته وهذا لحزبي وهذا لحركته، موضوع تعصبات الحكاية. لذلك لا ينفس عنك إلا السباب والإقذاع. والدين والله والله براء من كل هذا، من كل هذا العبث. هذا عبث تجهم له وجه الدين، تجهم له وجه الدين. فنسأل الله أن يصلحنا بإصلاح علمائنا في هذه القضايا. لابد أن يصلح أولا العلماء، لابد أن يعرب العلماء عن أعلى درجات التسامح والأدب والنزاهة والنزاهة، وأن يتبين الناس نزاهة العالم حيثما بدأ له الدليل والحجة يقول نعم وأنا راجع، أنا أخذ لكم ويشهد الله علي تبارك وتعالى، والله لو ضللت على اعتقادي هذا لأتيت وبرأت معاوية في موضوع الاستلحاق، قلت عنده شبه الرجل في حجة قوية تعلمتها من عبد المتعال الصعيدي، لأن أقول من فتح الله علي كل شيء ينسب إلى قائله، كل شيء ينسب إلى صاحبه، هكذا مش عشان أعلم الناس النزاهة، لا، عشان أنا كمان أفتك رقبتي أمام الله يا حبيبي. ولذلك قلت لكم أهم شيء أن يكون ما بينك وبين الله عامرا بأن تعلم وتوقن أن مقصودك هو الله، محصولك مش مشكلة. المحصول يا أخي بيختلف، المحصول في علماء دماغه مثل دماغ الواحد منا 10 مرات 100 مرة، في علماء فضائح كانوا في التاريخ ولا مش صحيح، وربما في الواقع ما موجود. فالمسألة مش الذكاء والغباء، الصدق والنزاهة. هل تريد الحقيقة أنت؟ أم تريد التعصب والباطل والمهارشة والمغالبة والكلام الفارغ هذا الذي لا يليق إلا بالصبيان؟ من أراد الحقيقة، الحقيقة لها لها آدابها وضوابطها ولها مناهجها. فنسأل الله أن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. دائما نصدع يا الله بهذا الدعاء. في الطليعة يا إخواني، في الطليعة طبعا أنا مجتزئ ومكتف بعلماء أهل السنة، لا لأني أسقط عدالة الآخرين أيها الإخوة من شيعة وزيدية وإباضية ومعتزلة، لا، ليس لأجل هذا، وإنما لأن الحجة لا تقوم على هؤلاء إلا إلا بعلمائنا من أهل السنة. ما تجيبلوش عبد الجبار، أنا عندي مشروع عبد الجبار وعندي معظم كتب عبد الجبار المطبوعة إن لم يكن كلها بفضل الله تبارك وتعالى. عبد الجبار كتب صحائف وكلاما طويلا محققا دقيقا في معاوية وفي غير معاوية، وقال بالحرف الواحد ليس الكلام في فسقه وفجوره، هذا مقطوع به، إنما في كفره ونفاقه. وأتى بأدلة عبد الجبار في موسوعته في 20 مجلد المغني في أبواب العدل والتوحيد، لا، لن أحتاج بعبد الجبار، وهكذا لن أحتاج إلى علماء الزيدية والإمامية والإباضية. إذا لا أحتاج لا بالمعتزلة ولا بهؤلاء وأولئك وأولئك، مع أنهم موجودون، وما الحق أن نقرأ لهم، وما الحق والواجب أن نقرأ لهم ونرى كيف يزنون معاوية بأي ميزان. يعني برضو أي أصحاب دين أصحاب عقول نريد أن نرى، لا نختار بحكاية نحن أهل السنة، يعني نحن احتزنا الحق كله. هذا كلام لا يمكن أن يقع فيه عالم حقيقي. عالم حقيقي يقرأ الكل ويخم الكل ويميز كما قلت لكم، ويميز والحق أحق أن يتبع. ما في طائفة كما قال ابن القيم احتازت الحق كله من كل جوانبه، أبدا لم يستثني أحدا هو، لكن بين مقل ومكثر، بين مقل ومكثر. يعني تكون طائفة مثلا، لو أحصينا المسائل ولتكن مثلا نفترض 10 مسائل، 100 مسألة، 10,000 مسألة، يكون نصيب الحق يعني ربما في معظم هذه المسائل يكون نصيبهم الحق أكثر من غيرها، تكون أسعد بالحق في عظم هذه المسائل وهكذا. لكن أيضا غيره أصاب من الحق نصيبا عظيما وهكذا. الله أعلم، الله أعلم بحقائق الأمور. إذن هذا أول شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، لابد أن أنبه على الرعب الذي لف الناس وداسهم وديثهم، خلى أخلاقهم أخلاقا ضعيفة، لم نعد نرى أصحاب القلوب الجريئة، فدائيين، فدائي الحقيقة الاستشهاديين، وهذا مش مطلوب من كل إنسان، صعب، تكليف صعب أيها الإخوة. الرعب الذي ديث الناس وأفزعهم وكمم أفواههم، الذي مرسه بنو أمية على شيعة أهل البيت وعلى كل من أظهر الولاء لعلي أو محبة علي. هتقول لي محبة علي يعني مش سب معاوية أو الطعن أو الانتقام؟ لا، طعن تطعن في وين؟ تطعن في معاوية أنت أو في بني أمية؟ تقتل مباشرة يا حبيبي، ما في كلام. أنت لو أظهرت حب علي، تقول أنا بحب علي وعلي رضي الله عنه وارضاه عليه السلام، تسلم عليه وأهل البيت، خلاص تقتل. ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في تهذيب التهذيب أن علي بن رباح، ارجعوا لتهذيب التهذيب واقرأوا قصة علي بن رباح، هذا ليش اسمه علي؟ واحد يسمى ابن علي سميه عليا، قالك لا هو مش علي هو علي، وكان دائما يقول لا أجعل في حلما سماني عليا اسمي علي. ليش علي؟ هذا وين؟ هذا مين ذكرها؟ مين الشيعي ذكرها؟ مش الشيعي، ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب. واضح؟ لماذا؟ قال المقري رحمة الله عليه يقول ابن حجر: لأن بني أمية كانوا يتتبعون من اسمه علي فيقتلونه. الله أكبر، رعب. والآن يوجد من إخواننا من يحب أن يقنعنا أن معاوية لم يسب عليا، وحكاية السب هذه موضوع كذب ومصارش. هذه ستأتيكم حلقة بحيالها عن هذه الموضوعات، ويمكن الله أعلم نأخذ لنا نص ساعة 40 دقيقة ساعة كاملة في موضوع السب هذا، ونرى ثبت أو لم يثبت. كما قال بعض العلماء تواتر السب، سب معاوية وسب بني أمية ثابت حتى في البخاري، هذا سب مروان بن الحكم في صحيح البخاري كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، هذا مروان قال هذا، ما في كلام، هو الذي كان يسب ويأمر بالسب ويكافئ ويعاقب على من سب ولم يسب. على كل حال، كانوا يتتبعون من اسمه علي فيقتلونه، فأبو رباح هذا قالهم لا، ليس عليا ابني، هذا علي، علي اسمه علي، بده يعيش ابنه. عجيب، هذه قصة علي بن رباح، أحد الرواة، أحد رواة الحديث هذا، علي في تهذيب التهذيب. إلى الدرجة هذه؟ مش هيك وبس. الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، تعرفون الإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام، إلى اليوم له الجلالة الكبرى عند الشاميين، عند أهل بيروت وكذا، رحمة الله تعالى عليه، الإمام الجليل. تسمعون الآن قصته، قصة غريبة وتؤكد، تؤكد هذا الرعب. فطبعا حين نفهم الجو، ضروري أن نفكر علميا، حين تفهم الجو الذي كان يلف العلماء والرواة والكتاب وكذا، تعرف أن أن معظم الناس ابتلعوا ألسنتهم، عقائدهم في معاوية وفي بني أمية يتكتمون عليها، يجعلونها في كن من نفوسهم، في قعر نفوسهم، ويظهرون عكس ابن حجر رحمة الله عليه. وسيأتي هذا بالتفصيل في فتح الباري، لما روى حديث لما روى حديثا وفيه أن زياد ابن أبي سفيان، زياد بن أبي، في محدث يقول زياد ابن أبي سفيان، ما هذه من جرائم معاوية، هذا زياد ابن سمية أو زياد ابن أبي أو زياد ابن عبيد، عبيد الثقفي اللي كان إيه للأسف يعني ما علينا كلام بذيء. هذا اسمه هكذا، لكن معاوية استلحق ولا أنت ابن إيه أبي ابن أبي سفيان بالزنا، بالزنا طبعا معروف زنا، ومعاوية اعترف هذا، وأبو سفيان والكل يعرف إنه هذا بالزنا، ولما أخوي في الزنا أستغفر الله العظيم إيش هذا. سوف نأتي على هذا بالتفصيل طبعا، مسألة الاستلحاق حتى هذه يشككون فيها، سوف ترون الأدلة وكلام العلماء والأمة فيها. على كل حال، فابن حجر طبعا يعني لفت نظره كيف يقول الرواة في البخاري هذا وفي الإمام مالك الموطأ زياد ابن أبي سفيان، ابن حجر ما تفتوش رحمة الله عليه، قال الإمام والإمام مالك روى هذا عن أشياخه في زمن بني أمية، وإنما كانوا يظهرون هذا تقية. بدك تقول ابن أبي سفيان ولا بتروح رأسك غصب عنك يا ربي، للدرجة هذا الرعب، رعب يا جماعة، طغيان حقيقي. لذلك عودوا إلى تاريخ الطبري هذه الليلة، عودوا تاريخ الطبري واقرأوا وبتشوفوا إيه بعض عبارات لبعض الصحابة لما مات معاوية، ماذا قالوا؟ مات الليلة طاغيتهم، هلك نعم الصحابة يسمونه الطاغية عن معاوية، الصحابة في التاريخ، هلك الليلة طاغيتهم، طاغية مرعب رعب شديد، أنت ما في كلام. فالإمام ابن حجر فهم هذا الشيء، قال لك مالك يروي عن أشياخه، وطبعا أشياخه حدثوا بهذا في زمن بني أمية، لأن مالك متوفى سنة 79 و100 للهجرة، فعاش الحقبتين الأموية شيئا من العباسية، لأنه بني أمية إلى 132 هجري بني أمية فيحدث عن أشياخه، فأشياخه من أيام بني أمية يلتزمون هذا. بعض الناس مشت عليهم بعد هيك خلاص هكذا يعني بالتقليد والتكرار، نفس التعليق هذا بروحه سجله الإمام القاضي العلامة الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وسيأتي هذا بالتفصيل، قال هذا كان تقية وإلا أجمعت العلماء، يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، أو أجمع العلماء على أنه لا ينسب إلى أبي سفيان. خطأ، هذا جريمة شرعية، هذه أول قضية غيرت فيها سنة رسول الله سنة 44 للهجرة، معاوية عملها أول شيء في الدين غير، وغيره معاوية على رؤوس الناس، استلحاق بالزنا، إن بقى الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما لا ينسب الولد، ينسب للفراش الشرعي، على فراش من ولد هذا؟ عبيد، خلص هو ابن عبيد، زياد ابن عبيد، عبيد هذا شخص عقير يديث على امرأته إلى آخره، ما لهش علاقة، هو هيك ثقفي هذا. زياد لا أحب يكون ابن أبي سفيان، ومعاوية أعطاه هذا الشيء يتقوى به، انتقدوا هذا علي؟ سوف ترون هذا وترون من قال بهذا. كل من عنده ذرة إنصاف يعرف أن هذه الحقيقة بفضل الله عز وجل، هذه الحقيقة يا إخواني. فالشوكاني يكتب قال هذا تقية. فنشوف الأوزاعي، إيش قصة الأوزاعي في نبلاء الذهبي، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله تعالى، طبعت الرسالة تحقيق الأرناؤوطي وإخواني وزملائه. نعم، الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد شيخ الإسلام عالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، إلى أن يقول أبو فروة يعني حدث عن يزيد ابن محمد الرهاوي من الرها، سمعت أبي يقول قلت لعيسى ابن يونس أيهما أفضل الأوزاعي أو سفيان يعني الثوري، فقال وأين أنت من سفيان؟ قلت يا أبا عمرو ذهبت بك العراقية، أوزاعي شامي عشان سفيان الثوري من أهل الكوفة يعني عراقي، أنت بتعصب بلدياتك يعني، ذهبت بك العراقية، الأوزاعي فقهه وفضله وحلمه وين يعني، أنت من هذا؟ فغضب وقال أتراني أوثر على الحق شيئا؟ سمعت الأوزاعي يقول ما أخذنا العطاء، مرتباتهم الشهرية ما في مرتبات لأي مسلم كانت حتى، ولا الأوزاعي يعني، حتى العلماء لم يجاملوا في هذه المسائل الطغيانية، قال ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه. نعم نعم، العلماء بدك تشهد تقول علي منافق، علي منافق ما في عطاء، ويا ريت ما في عطاء، يمكن بعدين في سجون وزنازين واستئصال، وقبلها تشويه سمعة طبعا معروف أسلوب الطغيان، قال حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه. الإمام علي يا إخواني هذا بين قوسين مرة قال لأحبابه وشيعته وسيعرض عليكم سبي والبراءة مني، سبي والبراءة مني، فإن أرادوكم على سبي فسبوني أنا رجل، وإن أرادوكم على البراءة مني فلا تبرأوا مني فإني لم أفارق الإسلام. عليه السلام يا علي، أنا أتماهى مع الإسلام، لو تبرأت مني كأنك تبرأت من الدين، ما تتبرأ مني، ما تتبرأ مني. إيه ما فيش، تريد العطاء لابد أن تتبرأ. نكمل هذه الحكاية التي يذكرها الذهبي في المجلد السابع من سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عمرو الأوزاعي، لكن بعد هذا الفاصل إخواني وأخواتي.